نواصل فقه الحديث. الحديث فيه الحظ على التحلي بهذه المكارم وأنواع البر. الحديث فيه الحظ على التحلي، أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، إلى قوله وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الحديث فيه الحظ على التحلي بهذه المكارم وأنواع البر، وعلى إعطائها من هو مفتقر إليها، وعلى إعطائها من هو مفتقر إليها، الثوب والطعام والشراب تعطى من هو مفتقر إليها، ففيه أجر عظيم. وعلى إعطائها من هو مفتقر إليها، وأن من فعل شيئاً يجازى بمثله يوم القيامة، وأن من فعل شيئاً من ذلك يجازى بمثله يوم القيامة، أي الجزاء من جنس العمل، يجازى بمثله يوم القيامة أي الجزاء من جنس العمل جزاءً وفاقاً، أي الجزاء من جنس العمل جزاءً وفاقاً. قال المناوي، وقال المناوي رحمه الله: والمراد أنه يخص سقاه كساه إلى آخره أطعمه، هذه أشياء مشتركة، فما معنى ذكر هذا في هذا الصنف؟ هذه أشياء مشتركة في الجنة. قال المناوي: والمراد أنه يخص بنوع من ذلك أعلى، أنه يخص بنوع من ذلك أعلى من الطعام والشراب والثوب والثياب، أعلى من غيره، وإلا الكل يلبس مثل هذا ويشرب ويأكل في الجنة، لكن يخص بنوع أعلى من غيره، لأنه كسى عريانا وأطعم جائعا وسقى عطشانا، فيسقى ويكسى ويطعم أعلى بطعام أعلى إلى آخره. والمراد أنه يخص بنوع من ذلك أعلى أعلى، وإلا فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابها، وإلا فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابها وأطعمه وسقاه من ثمارها. وأطعمه وسقاه من ثمارها وخمرها، وأطعمه وسقاه من ثمارها وخمرها، فالأول يعود على الأطعم والثاني على الشراب، طعمه من ثمارها وسقاه من خمرها، انتهى. ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره، ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره، ويشارك غيره، لكن هو من الأوائل ممن يطعم ويسقى ويشرب أو يشرب قبل غيره، هذا احتمال جيد أنه يعطى هذه الأشياء قبل غيره مع المشاركة فيها، والأول أيضا جيد الأعلى يعطى الأعلى. ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره ممن لم يتصف بهذه الصفات، ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره ممن لم يتصف بهذه الصفات، انتهى. من السراج المنير شرح الجامع الصغير. الثاني 34 و300، هذان احتمالان في كساه وسقاه وأطعمه، مع أن الناس مشتركة في هذا الشيء في الجنة، لهم اشتراك في هذه الثلاث الأمور. فما هو الاحتمال الأول؟ أنه يعطى من هذه الأشياء الأعلى والأكمل، والثاني أنه قبل غيره يعطى هذه الأشياء مع مشاركة الغير. وقوله كسى مسلما، وقوله كسى مسلما، أيما مسلم كسى مسلما، وقوله كسى مسلما قال في فتح القدير. ثالث 42 و100 قال في فتح القدير الثاني 42 و100. ويظهر أن المراد المسلم المعصوم أي لا يدخل الكافر، كافر غير معصوم، لكن في احتمال آخر في الذمي. ويظهر أن المراد المسلم المعصوم، ويحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع به، ويحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع به. انتهى. وإن الحديث كما ترى أيما مسلم كسى مسلما، فالمقصود بالمكسي هنا المسلم المعصوم، لكن في احتمال إدخال الذمي، أنه حتى لو كسى ذميا عاريا وأطعام جائعا ذميا كذلك أيضا يحصل على نفس الأجر، فهو ذمي معصوم، لكن السياق ولفظ الحديث في المسلم، يقصد في المسلم. وفي التنوير شرح الجامع الصغير الكحلاني الرابع 32 و400. وهذه عدة مسلم أحسن إلى مسلم، بأي الأنواع. وقيل ويحتمل الحاق الذمي به. انتهى. فالحاصل أنه مأجور على كلب إذا سقاه فضلا عن آدمي، فأجر الله عظيم في مثل هذه المبرات المذكورة، ولا سيما مع مسيس الحاجة إليها، سقاه من عري، ربما ما عنده ثوب يلبسه عريان، وهذا سقاه مع مسيس قصير البسه كساه مع مسيس الحاجة، وهكذا أيضا أطعمه على جوع وأيضا سقاه على ظمأ، فتلك المرأة دخلت الجنة وغفر لها، وكذلك الرجل بسبب كلب كان يأكل الثرى وأدخله الله الجنة. كيف بمسلم يفعل هذه الأفعال مع استقامته، وتلك بغي وأعطاه الله من الخير ما أعطاه؟ فلا شك أن الأجر عظيم في مثل هذه الطاعات المذكورة مع الحاجة، الأجر يعظم. ولا زال الخير في الناس ولله الحمد، لا زالت عناية أرباب الأموال بغيرهم موجودة، ولا سيما في بذل الصدقات الواجبة تخرج منهم ويخرجونها، لا زال الإخراج موجود، وهكذا أيضا في بذل الخير والمبرات يتعاون أهل الإسلام مع بعضهم البعض، هذا شيء موجود لا أحد ينكره، تجد فيهم الرقة، ولا سيما جانب العطاء، يعطون عن فائض، والشحيح والبخيل بخيل، والشحيح شحيح، نسأل الله العافية. انتهينا من شرح هذا الحديث، أيما مسلم كسى مسلما الحديث. قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، يجوز يعفه ويعفه، على التقاء الساكنين، ويجوز الضم على ما هو معلوم من المشاكلة لحركة ما بعده، يعفه أو يعفه لمشاكلة حركة القبل، قصدي الذي هو أما بعد لا، مشاكلة قبل ما هي موجودة، فإذا الضم يتخلف هنا، يعفه بالفتح أو بالكسر لالتقاء الساكنين، وإنما الضم يتأتى إذا كان ما قبل الساكن مضموما، المشدد الساكن الذي هو في الأصل ساكن لكن لأجل التضعيف شدده ووجود المثل، فيقال يعفه ويعفه، هذا جائز. أما الضم فلا يصلح إلا في نحو لم يرد ولم يرد، إذا وجدت حركة الضمة قبل الحرف المجزوم فيجوز الضم، أما هنا ما يصلح الضم، يعفه بالتخفيف. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ البخاري. رواه البخاري باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رواه البخاري باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم 1427 برقم 1427 ومسلم برقم 1034 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وقوله لفظ البخاري رواه في باب الاستعفاف، باب الاستعفاف رواه في باب الاستعفاف برقم 1472 ولفظ مسلم أفضل الصدقة، ولفظ مسلم أفضل الصدقة، ولفظ مسلم أفضل الصدقة أو خير الصدقة بهذا الشك، أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى إلى آخره. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، انتهى لفظ مسلم. هذا كله لفظ مسلم. أما البخاري أطول هنا، ومن يستعفف يعفه الله إلى آخره. وابدأ بمن تعول. وقوله ما كان عن ظهر غنى عن للسببية، عن للسببية أي ما كان بسبب ظهر غنى. والظهر زائد، والظهر زائد، يعني الأصل ما كان عن غنى، هذا الأصل ما كان عن غنى بسبب غنى. والظهر زائد أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق، ما كان سببها غنى في المتصدق. قال القرطبي في المفهم قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس. قال القرطبي في المفهم قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال، أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق العيال طيب بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال الخطابي متبرعا أو عن غنى يعتمده، قال الخطابي متبرعا، خير الصدقة ما كان متبرعا أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب. ويستظهر به على النوائب. والتأويل الأول أولى والله أعلم. ومعنى الحديث الإجمالي أن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج، أن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه. أن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته، أو لمن تلزمه نفقته، فهذه أفضل الصدقة ما كان عن غنى، ما هو محتاج إلى هذا ويخرجه. أما إذا كان محتاج فابدأ بمن تعول، أنت محتاج إلى المال، ابدأ بنفسك وبمن تعول، فأولى أولى. لكن إذا زاد على حاجتك فهذه الصدقة جميلة، تصدق بها وهي من خير الصدقة. وسيأتي ما يخالف هذا الحديث والجمع بينه وبين هذا الحديث الذي ذكر إن شاء الله، يعني ما تصدق به وهو شحيح جهد المقل وابدأ بمن تعول، أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. هذا يخالف هذا الحديث، ليس كذلك ما كان عن ظهر غنى، وهناك أفضل الصدقة جهد المقل. والحافظ يذكر الأحاديث بهذا الترتيب لنكت لا هكذا، حتى لا يعني يقص الشخص يتوهم أنه في تعارض الأدلة، فكل واحد يسوق في مكانه لمعنى يريده رحمه الله تعالى. ذكر هذا الحديث ثم ذكر جهد المقل، خير الصدقة جهد المقل، ما أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل. فهذا يحمل على أنه أيضا مأجور أجرا عظيما، ما عنده شيء على هذا الحال الذي عليه الرجل ويتصدق، ما عنده شيء ويتصدق، هذا جهد عظيم يقوم به، وهذه بركة في صدقة ولا شك، وأجر عظيم، مع أنه محتاج لها ويبذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس معنى أنه يضيع أهله بالصدقة أبدا. وهنا ما كان عن ظهر غنى، أي غير محتاج إليه، يخرج الفضل، وهذا يعتبر أفضل الصدقة. ولا شك أن الإشكال حاصل، ويأتي الجمع بين الأدلة إن شاء الله التي ذكرت. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت.